يكون الآن صاحب الأرض دخل معه على أنه شريك، أما على أنه أجرة فلا يصح إلا إذا كانت الثمرة ظاهرة، يعني الثمرة ظاهرة فلا يصح، والجهة اليسيرة تغتفر. لكن إذا كانت الثمرة غرس نخل وقال ما أجرتك نصف الثمر، ما الذي يدرينا؟ ربما الآن النخل اللي في أرض 100 نخلة قد تثمر كم؟ 10، وقد تثمر 5، وقد تثمر أكثر وقد تثمر أقل. ثم التي تثمر أيضا مقدار كل ثمرة في جهلة. والإجارة نوع من البيع، والبيع لا بد أن يكون الثمن معلوما. العرق عرق ليس لعرق لعرق ظالم، العروق ولا صح أن تقرأها ليس لعرق ظالم حق، ويعبر بها عن من الغاصب. هذا يصح أن يقول ليس لعرق ظالم، الغاصب لما غصب العروق هذه هو ظالم، ليس لعرق ظالم حق، ويصح أن تقول ليس لعرق ظالم حق، تعبر بالعروق على الشخص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.